السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إحنا كنا بدأنا في باب المساجد وهنكمله بإذن الله تعالى. عندنا حديث أبو هريرة رضي الله أرضاه رقم 266 عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث بسارية، ودي بتبقى عدد قليل، ما بيبقاش طبعا زي الغزوة، فأثره يعتبر يعني واحد من سادة العرب اللي هو ثمامة بن أسيل، فأثره، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يربطوه في سارية من سواري المسجد. سارية يعني ربطوه في عمود من أعمدة المسجد. طبعا هنا يعني بيقول لك الحديث على جواز دخول الكافر المسجد، بس خدي بالك هنا الكافر ده لما دخلوه أو النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه يطرد في سارية من سرايا من عمود من أعمدة المسجد، ليه؟ طبعا هنا فأجره حتى يسمع كلام الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمع في إسلام ثمام بن أسيل، وفعلا أسلم سبحان الله الرجل لما سمع القرآن. هنا يجوز إن الكافر يخش المسجد، بس ليه؟ لو هو عايز يعرف الدين، عشان يتعلم الدين، عايز يخش في الدين، يتعرف يعرف الدين ده بيتكلم عن ايه. ماشي، اهلا وسهلا، اقعد نسمعه الدين ونعرفه الدين. لكن ان هم يخشوا زيارة ويقعدوا يتفرجوا على المساجد بتاعتنا سياحة والكلام ده كله، لا، هذا الامر لا يجوز. انما هنا عشان يخشوا المساجد ليه؟ عشان يتعلموا الدين. هم عندهم يعني زي ما بنقول يتمنوا ان هم يعرفوا الدين ده ويتعلموا، واخدين بالكم؟ لكن فيما عدا ذلك طبعا لا يجوز هذا الامر. برضو عن ابي هريرة ان عمر مر بحسان، طبعا هنا يقصد حسان ابن ثابت، وهنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مر بحسان ابن ثابت وهو ينشد الشعر في المسجد. هو بقى عمال ايه؟ يقول الشعر وينشده فين؟ في المسجد. فلاحظ إليه، يعني بصله نظرة استنكار، ايه ده بتنشد الشعر في المسجد؟ هو طبعا ما اتكلمش، بس يعني نظر له نظرة ايه؟ فيها انكار. فقال على طول بقى حسان انتبه، قال ايه؟ قد كنت انشد فيه وفيه من هو خير منك. يعني أنا كنت بقول الشعر وانشده في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من هو خير منك، يقصد مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى أبي هريرة، حسان ابن ثابت التفت بسرعة بص لأبو هريرة فقال: أنشدك الله، يعني بالله عليك، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ أجب عني يعني إيه؟ يعني رد عني اللي، لأن طبعا خدي بالك إن الكفار كانوا بيهجوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر حسان إن يرد على الكفار اللي كانوا بيهجوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان بيدعي له اللهم أيده بروح القدس، يعني كمان جبريل يكون إيه؟ بيأيده وبيوفقه في إن هو يرد على من يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في رواية تانية: وجبريل معك. وجبريل معك ايه؟ يؤيدك ويعني يساعده ويؤيده في ان هو ايه؟ يقول الشعر وينشده عشان يرد على الكفار اللي كانوا بيهجوا ويسبوا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الشعر في اصله خدي بالك مباح. ليه؟ لان هو عبارة عن كلام موزون، يعني كلام بيقال بطريقة طيبة، طريقة كده موزونة. واخدين بالكم؟ والاصل في الكلام لما نقول بقى ان هو كلام الجواز طبعا والاباحه، ولكن الشعر هنجري برضو عليه الاحكام الفقهيه الخمسه. ايه الاحكام الفقهيه الخمسه؟ احكام التكليف اللي كنا درسناها قبل كده في سنه اولى. يعني في من الشعر ما هو حرام، في من الشعر ما هو مكروه، في من الشعر ما هو مباح، في مستحب، في لا ده واجب ان احنا نقول الشعر دلوقتي. ها هنحس بقى المجاهدين على الجهاد، واخدين بالكم؟ هنبتدي نذكر محاسن او مثلا حسن الاخلاق الاسلاميه، نتكلم عن الاخلاق الطيبه، يذم مثلا الاخلاق او الافعال القبيحه. فطبعا هنا عشان كده بيقولك بحسب موضوعه والمقصود والغاية منه. عشان كده الشافعي قال كلمة مشهورة عنه: الشعر كلام. يبقى الشعر ما هو إلا إيه؟ كلام. حسنه كحسن الكلام، يعني الكلام الطيب اللي فيه بالظبط كده زي ما نكون بنتكلم كلام طيب، واخدين بالك؟ وطبعا الكلمة الطيبة صدقة، ها مدام كلام طيب. طيب وقبيحه بالظبط كقبيح الكلام، يعني لو كلام مش طيب بالظبط زي الكلام اللي مش طيب. وخدي بالك يعني القرآن أتى بذم الشعراء في القرآن، وكمان يعني في برضو ذم للشعر في السنة. ليه؟ لأن خدي بالك معظم الشعراء عندهم إسراف، عندهم معاصي وكذب، بيكذبوا. فالغالب على الشعراء ان هم ايه؟ بيقولوا الكذب، ده الغالب عليهم. طبعا يقذفون المحصنات، يعني بيرموا البريئات بالفواحش، وممكن كمان ان هم يعني يسبوا الابرياء. فالغالب اني بينتج عنهم او من الشعراء الكذب، و يعني زي ما نقول يعني عدم يعني قول الكلام الطيب في الشعر. طبعا يستثنى منهم اللي بيقول كلام طيب، سواء بقى هيقول يعني شعر في مكارم الاخلاق، هيدافع عن المسلمين، هيهجو الكفار، هيتحس مثلا الشباب مثلا على قراءة القرآن، على مثلا الجهاد وهكذا. عشان كده هنلاقي في سورة الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا. شوفي يعني دي غالبية الشعراء، ده كده عامة الشعراء. إلا هيستثنى مين بقى؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، واخدين بالكم؟ يبقى دول الإيه؟ يبقى هنا ده اللي لما يقول الشعر يبقى ده حاجة طيبة، زي بالظبط حسان ابن ثابت لما كان بيرد على الكفار ما كانوا يهجو به النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ناخد حكم تاني برضو، وده برضو حديث لأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سمع رجل ينشد في المسجد ضالة فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحسنا على حاجة كمان، إني لو حد فينا سمع رجل بينشد ضالة، يعني بينشد ضالة يعني ايه؟ يعني بيعرفها، بيبتدي هو فقد. طبعا الضالة هنا في لغة العرب هي الحيوان، سواء بقى كان ذكر أو أنثى، واخدين بالكم؟ الضالة، معنى الضالة في اللغة العربية معناها الحيوان. طيب هنا اللي بيعرف ضالة، ها حيوان بقى من الحيوانات، والله اتفقد مني مثلا خروف وهو مثلا ليه قرون وهو مثلا ضخم، يبتدي يعرفه. فلو قام بالتعريف ده في المسجد، هنا ايه النبي امرنا ان احنا نقول له ايه؟ لا ردها الله عليك، فان المساجد لم تبنى لهذا. يبقى في نهي عن كده، نهي عن انشاد الضالة اللي هي تعريف الضالة اللي هي الضالة الحيوان في المسجد، ده لا يجوز ويحرم هذا الأمر. ليه؟ لأن المساجد لم تبنى إلا لذكر الله عز وجل ولإقامة الصلاة وقراءة القرآن وهكذا. خدي بالك، غير الحيوان بيسمى لقطة. لقطة دي اللي هي إن أنت مثلا تفقدي مال، تفقدي مثلا حاجة ذهبية، خاتم ذهب مثلا ضاع منك، مثلا جوانتي بتاعك ضاع منك، ده مفيش فيه مشكلة، ده مفيش فيه مشكلة إن أنت تنشديه في المسجد أو إن أنت تعرفي في المسجد، والله يا جماعة أنا ضاع مني مثلا مبلغ مثلا من المال، أنا ضاع مني مثلا سلسلة ذهبية، أنا ضاع مني مثلا جوانتي بتاعي ضايع، دي ما فيش مشكلة فيها، لأن النبي هنا نهى عن إيه؟ الضالة اللي هي إيه؟ الحيوان، ودي في لغة العرب، واخدين بالكو؟ يبقى هنا النبي لما بيتكلم عن الضالة هي إيه؟ هي الحيوان. برضو حديث تاني، من سمع رجل ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد، يعني عرف حاجة في المسجد، فقال من دعا إلى الجمل الأحمر، كان عنده جمل لونه أحمر وضاع منه، فبيبتدي إيه يعرفه في المسجد، ضاع مني الجمل الأحمر، واخدين بالكو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجد، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. يبقى هنا يحرم إن هو يعرف الضالة بتاعته اللي هي الحيوانات في المسجد. وقال النووي رحمه الله قول صلى الله عليه وسلم لا وجد، وأمر أن يقال مثل هذا، فهو عقوبة له على مخالفته وعصيانه، وينبغي لسامعه أن يقول لا وجد، فإن المساجد لم تبنى لهذا، أو يقول لا وجد، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، يعني هتقولي له كده أو تقولي له كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اللي كان بينشد الجمل الأحمر. ماشي كده؟ يبقى الضالة هنا المقصود بيها ايه؟ الحيوان، واخدين بالكو؟ ليه؟ لان دي لغة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيكلم نبي عربي، وكان بيتكلم باللغة العربية، وكان بيكلم الصحابة، والصحابة عرب. الضالة في اللغة العربية معناها الحيوان، سواء كان ذكر او انثى. طيب وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد. طبعا هنا حديث كده بيدل على تحريم البيع والشراء في المسجد، ولا كمان ونهى عن الإعلان عن البضائع في المسجد. طالما إحنا في المسجد، في حدود المسجد، في السور الداخلي للمسجد، يحرم البيع والشراء. ويحرم الاعلان بقى عن البضائع، لان في ناس تقول لك ايه، لا انا بس بعلن عن البضائع، انا والله عندي بقى مش عارفه ببيع عسل، لا ده ما ببيع بخور، ده انا مش ببيع في المسجد بس انا بعلن ان انا عندي. لا يحرم، يحرم لا اعلان ولا اي لا بيع ولا شراء في المسجد. طيب بيقول لك اما الغرف ففيها تفصيل، فان كانت داخله في سور المسجد فلها حكم المسجد. يعني افرضي مثلا في غرفة أو قاعة مثلا بتاعت مكتبة، أنا بدي مثال، أو مثلا مكان مثلا في المسجد مثلا عاملين زي ما نقول إيه، ممكن يبقى في المسجد كمان ممكن يبقى في مستشفى مثلا في المسجد، فالقول فيها بالظبط طالما هي داخل سور المسجد يبقى هتاخد حكم المسجد. طيب هي بس الفكرة لو كان في زي ما بنقول مكان بجوار المسجد، الحجرة دي أو المكان اللي بجوار المسجد ده ليه باب بيتفتح على المسجد، عارفين زي إيه؟ زي حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا تعلموا ان أمنا عائشة كانت الحجرة بتاعتها الباب بتاعها بيتفتح على المسجد، ولكن هي خارج المسجد ما كانتش بتاخد حكم المسجد. يبقى اذا لو البناء ملتصق في المسجد ولكن الباب بتاعه بيفتح على المسجد بس كده، ايه، مش هياخد حكم المسجد لان هو خارج السور بتاع المسجد. الله، طب ده في باب بيتفتح، ما مش هياخد، ما فيش مشكلة. الباب لو اتفتح بالظبط زي حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والحجرات دي ما كانتش بتاخد حكم المسجد، دي كانت خارج المسجد ولكن ايه، الباب بس بتاعها هو اللي بيتفتح على المسجد. حتى بيقول لك هنا لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي تسكنه عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان بابه في المسجد ولم يكن له حكم المسجد. ليه؟ لأن هي كانت الحجرة بجوار المسجد وليها باب بيفتح على المسجد، مش هتاخد حكم المسجد. طيب هنا عندنا نقطتين، أولا البيع والشراء في المسجد، البيع والشراء في المسجد، في خلاف ما بين العلماء على البيع والشراء في المسجد. الجمهور ذهب إلى الكراهة، ولكن الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا بتحريم. إيه تحريم؟ ليه؟ لأن مفيش دليل يحوله أو يتحول به إلى الكراهة. يبقى إذن ما ذهب إليه الشافعي وأحمد وإسحاق هو الحق في المسألة دي، إن يحرم البيع والشراء في المسجد. طيب في نقطة تاني عندنا، النقطة الثانية، هل هو يحرم؟ يعني بمعنى يحرم يعني إيه؟ يعني هيأثم، اللي هيقوم بالفعل ده هيأثم. طيب هنا هل البيع ده يبطل؟ يعني العقد ده اللي احنا عملناه في المسجد ده يبطل، ولا البيع أو العقد سليم ولكن بس يحرم الفعل؟ برضو ده في خلاف ما بين العلماء. الحنابلة قالوا إن العقد باطل ويحرم البيع والشراء في المسجد. العقد ماله باطل، لأن بيقولك إن في نهي عن البيع في المسجد والنهي يقتضي الفساد، يبقى إذن هنا إيه؟ هنا العقد باطل، يبقى البيع ده ماله؟ لا بيترد خلاص بقى كده، لا ينعقد البيع. ده اللي ذهب إليه إيه؟ الحنابلة. طبعا يعني الجمهور قالك لا، هو الفعل ده يحرم، اللي هو البيع والشراء يحرم في المسجد، ولكن العقد صحيح، بمعنى إني خلاص كده البيع والشراء تم، ولكن في اسم على البائع والمشتري ان هما باعوا واشتروا فين؟ في المسجد، والمسجد لم يبنى لهذا، والنبي نهى عن البيع والشراء في المسجد. طبعا الجمهور استدل كمان بحاجه، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا اربح الله تجارتك، ان احنا هنقول له لا اربح الله تجارتك. طبعا هنا بندعو بندعي عليه ان هو ايه، لا يبارك الله عز وجل له في ايه، في البيع بتاعه وفي التجارة بتاعته. يبقى اذا هنا البيع تحقق، ولكن عشان كده احنا بنقول له ايه، لا اربح الله تجارتك. يعني ايه؟ يدعو عليه بالخسران التجارة. يبقى اذا هنا لما النبي امرنا ان احنا ندعو بكده، يبقى اذا البيع يتحقق واحنا بندعي عليه ان ما يجعل الله عز وجل له رزق في البيع ده او الربح في البيع ده، لكن هو هيأتم، وده اللي ذهب اليه الجمهور. يبقى اذا البيع صحيح، ولكن هيأثم البائع والمشتري لانهم باعوا واشتروا فين؟ في المسجد. قال ابن هبيرة: واختلفوا في البيع والشراء في المسجد، فمنع صحته وجوازه احمد اللي هم الحنابلة، قالوا لا البيع يحرم وكذلك العقد باطل. وقال ابو حنيفة: البيع جائز. هنا بقى ابو حنيفة كان ليه رأي تاني، قال لك لا ده البيع جائز، بس هو ايه، يكره احضار السلعة في المسجد وقت البيع بس. طبعا يعني سبحان الله، الاحاديث يعني بترد عليه، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد. بيقول لك: وينفذ البيع مع ذلك، يعني البيع هيكون، ده رأي طبعا ابو حنيفة، ولكن طبعا الأدلة يعني بترد عليه. وأجاز مالك والشافعي مع الكراهة، يعني قال لك إني بالنسبة للمالك والشافعي قالوا إني العقد صحيح ولكن يحرم البيع والشراء. خدي بالك إني الشافعي لما يقول الكراهة معناها التحريم، الشافعي لما يقول كراهة معناها التحريم. طيب، وما ذهب إليه جمهور العلماء من صحة البيع هو الأقرب. احنا قلنا ان الجمهور قالوا ان البيع صحيح ولكن هيبقى في اسم على الايه، على البائع والمشتري، لان النهي يرجع الى سبب خارج عن ماهية البيع والشراء. خدي بالك، لان هنا البيع شروطه تمام ومفيش فيه مشكلة في البيع والشراء، ولكن هي كل المشكلة في ايه؟ في ان هما باعوا واشتروا في المسجد. وقد رجح هذا القول ابن قدامة من الحنابلة وشيخ الاسلام ابن تيمية، وهو قول ابن قدامة رحمه الله: فإن باع فالبيع صحيح، لأن البيع تم بأركان وشروطه ولم يثبت وجوده مفسد له، يعني ما فيش حاجة تؤدي إلى فساد أو بطلان البيع، ولكن ده إيه؟ يحرم بس البيع والشراء. وبيقول لك: وكراهة ذلك لا توجب الفساد، يعني ان احنا نقول ان ده طبعا هنا الكراهة برضو التحريم، يعني ما نقول هنا حرام مش هيوجب الفساد، فساد العقد. ليه؟ لان ما حصلش غش في البيع. بيقولك لما يعني لما نقول ان البيع ده باطل، بمعنى ان يكون مثلا في غش، باع لي حاجة مخشوشة او التصريح. طب احنا خدنا الشاه المصراه لو تفتكروا، واخدنا حكمها، هنا ما تمش حاجة زي كده عشان نقول في فساد في البيع. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا أربح الله تجارتك، من غير إخبار بفساد البيع، دل على صحته. هنا النبي قال لا أربح الله تجارتك وما قالش إن البيع إيه باطل. يبقى إذن البيع صحيح، ولكن هو هيأثم مين؟ البائع والمشتري الاتنين، لأن النبي نهى عن البيع والشراء الاثنين، يبقى الاثنين هيأثموا. وقال ابن خزيمة رحمه الله: لو لم يكن البيع ينعقد لم يكن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أربح الله تجارتك معناه. ماشي كده؟ يبقى إذن اللي نخلص بيه من الجزئية دي إني يحرم البيع والشراء في المسجد، الفعل نفسه البائع والمشتري هيقسمه، ولكن البيع صحيح وغير باطل. ماشي معايا كده؟ سنة تانية. طيب، وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. تقام الحدود، حدود زي ايه؟ الرجم مثلا لا يقام في المساجد، هنا في نهي عن كده. مثلا قطع يد السارق لا يقام في المساجد، واخدين بالكم؟ مفيش بقى مثلا ضرب شارب الخمر في المساجد، ضرب مثلا الجلد، جلد المحصن، جلد غير المحصن الزاني، مش هيكون في المساجد. لا تقام الحدود في المساجد، مفيش حدود هتقام في المساجد. ولا يستقاد فيها، يعني ايه يستقاد فيها؟ بيقول لك يستقاد فيها دي يعني دلوقتي افرضي اني واحد قتل واحد، واخده بالك، بدون وجه حق قتله. هنا ما ينفعش بقى قريب المقتول يروح يطلب القصاص في المسجد، يعني يطلب ان يقتص من القاتل، يطلب من امير المؤمنين، طبعا هو اللي المنوط بتنفيذ الاحكام ديت وهو في المسجد. لا، لا يستقاد فيها، يعني ما يطلبش، لا يطلب فيها القود اي القصاص وقتل القاتل بدل القتيل، يعني ما يطلبش القصاص في المسجد، واخدين بالكو؟ يعني يروح يطلب من الامير القصاص، القصاص يا امير المؤمنين، فلان الفلاني مثلا قتل اخويا، لا ما ينفعش في المسجد. دي بقى بتبقى اماكن تاني خارج المسجد، يبقى لا هنقيم حدود في المسجد ولا نطلب القصاص في المسجد. خدي بالك، انا عايزاكي ترتبي كده وتعملي جدول عندك، ايه اللي يجوز في المسجد، ايه اللي يحرم في المسجد، ايه اللي يستحب في المسجد، ايه اللي واجب علينا نفعله في المسجد، ايه الكراهة اللي ما ينفعش نفعلها في المسجد. كل ده لازم تقسميه وتعرفيه، وايه المباح كمان في المسجد. طيب، عن عائشة رضي الله عنها وارضاها: اصيب سعد ابن معاذ يوم الخندق فضرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعودوا من قريب. ها، سعد بن معاذ أصيب يوم الخندق، يعني في يوم الخندق أصيب، يعني أصيب إصابة بالغة، ودي طبعا كانت فيها وفاة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر إني يتبني له خيمة في المسجد عشان يعودوا، لان سعد سبحان الله كان بيته بعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم حب اني يعني يعودوا، طبعا تعرفين زيارة المريض، فحب ان يكون ايه جنبه، فامر اني تقام لسعد خيمة في المسجد. يبقى اذا هنا يجوز ان احنا نعالج المريض في المسجد، يبقى يجوز ان يكون في مستشفى في المسجد، ما فيش مشكلة، لان النبي اهو اجاز هذا الامر. طيب، عن عائشة رضي الله عنها قالت: اصيبت سعد، اصيب سعد، هي بتيجي بقى يعني تحكي لنا القصة كده بايه، زي ما بنقول بالظبط، يعني باستفاضة. أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل. الأكحل ده عرق في اليد، سبحان الله، لما بيصيب الإنسان يعني يقطع بيؤدي إلى الهلكة، بيؤدي إلى الهلكة. طيب، وهو عرق في اليد، يعني العرق ده لما سعد بمعنى أصيب يعني قطع هذا العرق، وكأن بيت سعد بعيد، يعني كان بيت سعد بعيد عن المسجد، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعود النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى قريب منه رايح جاي عليه. وكان كمان في المسجد خيمة لبني غفار. بني غفار دول قبيلة من القبائل كانوا جايين زيارة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي برضو أمر إني يبني لهم خيمة في المسجد. يبقى إذن هو كمان المسافرين ممكن برضو يقعدوا في المسجد. طيب، هما القوم من غفار دي، من غفار، يعني ما كانش حاجة مضايقاهم ولا حاجة مخوفاهم خالص، قاعدين في المسجد، وفجأة وهم قاعدين لقوا الدم بيسيل إليهم. خدي بالك إني يعني جرح سعد ابتدى يعني يسج دم، ينزل دم غفير سبحان الله. فقالوا اللي من الغفار: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ إيه اللي بيأتينا من قبلكم ده؟ هما طبعا لما شافوا الدم بيسألوا: إيه اللي جاي لنا من قبلكم، من عندكم ده؟ فهنا بيقول لك: فجرى دم سعد من عرق سعد ومضى إلى خيمة بني غفار. فقالوا: يا أهل الخيمة، إيه اللي يأتينا من قبلكم ده؟ قتيل هذا، يعني إذا في حد اتقتل ولا إيه؟ فإذا سعد يغز جرحه دما، عمال يعني بينزف نزيف يعني قوي جدا، لدرجة إن إيه؟ إن شوفي الدم حتى يعني ساب خيمة سعد وراح على خيمة إيه؟ بني غفار، لدرجة إن هما يعني توقعوا إن في قتيل اتقتل من كتر شدة الدم. وطبعا مات سعد في ذلك الوقت. طبعا هنا يعني اللي احنا بناخده ان يجوز ان المرضى يتعالجوا في المسجد، يجوز ان يكون في يعني غرف لناس مثلا تقيم في المسجد. طبعا انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعتكف في المسجد، يعني حتى الناس الغرباء، يعني هنا غفار دول غرباء برضو ممكن ان هم يقعدوا في المسجد، يعني المسجد كان سبحان الله يعني مفتوح لمثل هذه الاشياء. طبعا خدي بالك احنا هنا بنتكلم على ايه اللي ممكن يكون داخل المسجد، ممكن كل الحاجات دي تبقى جوه جوه المسجد، مفيش اي مشكلة فيها خالص، وكل ده هياخد احكام المسجد. خدي بالك ان حدود المسجد هي حدوده، كل يعني ايه حدود المسجد؟ يعني السور بتاع المسجد، كل اللي داخل سور المسجد هياخد احكام المساجد. احنا طبعا خدنا، احنا عمالين ناخد في احكام المساجد، اللي بره السور خلاص ده مش هياخد حكم المسجد. ماشي. طيب شوفي هنا برضو أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بتقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني برداءه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا أسأم فأجلس. النبي صلى الله عليه وسلم أجاز اللعب في المسجد، أهو الحبشة كان ليهم ألعاب كده يعني مختلفة، طبعا خدي بالك دي أقوام مختلفة عن أهل المدينة وأهل العرب، دول مش عرب، فكان ليهم ألعاب كده مختلفة بالحربة بيلعبوا، فالنبي أذن ليهم إن هم يلعبوا اللعب بتاعهم ده في المسجد. فأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها حبت إنها تشوف اللعب ده، فالنبي سترها وابتدت إنها إيه تنظر. وسبحان الله يعني شوفي بتقول لك يعني انا قعدت انظر انظر وتشاهد اللعب بتاع الحبشة يعني، والنبي سايبها براحتها خالص لحد ما هي ايه اللي تتضايق وتجلس بقى، حتى انا اسأم فاجلس، لحد ما هي بقى خلاص يعني اكتفت بالرؤية اللي هي شافتها وتجلس وتترك الفرجة او انها تشاهد العاب الحبشة. يبقى إذن يجوز اللعب في المسجد، يجوز أولادنا يروحوا المسجد ويلعبوا، مفيش مشكلة خالص. طيب والحديث طبعا بيدل على ذلك. طيب عندنا حاجة تانية، وبرضو الحديث ده روته لينا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن وليدة سوداء يعني أما سوداء كان لها خباء في المسجد، ودي طبعا انتوا فاكرينها اللي كان ليها الحفش بتاع ايه، الحفش اللي في المسجد. اني اما سوداء جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم واسلمت وما كانش ليها اهل في المدينة، فالنبي امر ان يبقى ليها خباء في المسجد وايه وتعيش فيه. فبتقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها إن كانت المرأة دي ليها خباء في المسجد، يعني ليها مكان بتعيش فيه في المسجد، وده طبعا يدل إن ممكن إن إحنا حد يعيش في المسجد، ما فيش مشكلة. فكانت تأتيني، يعني كانت بتذهب لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها فتحدث عندي. طيب يعني إيه فتحدث عندي؟ شوفي أمنا عائشة يعني زي ما بتقول بتسرد لنا حكاية بقى المرأة السوداء دي، فبتقول إيه؟ إن وليدة كانت سوداء لحي من العرب، يعني كان في أمة وطبعا يعني كانت سوداء، يعني كانت سمرة لحي من العرب، فأعتقوها فكانت معهم. هي بقى بتحكي بقى ايه قصتها، هم اعتقوها. طب اعتقوها ليه؟ فكانت معهم، قالت فخرجت وخرجت صبية لهم، يعني بنت صغيرة جارية خرجت، وكان لهم عليها وشاح أحمر. الجارية الصغيرة دي أو البنت الصغيرة للسيد بتاع الوليدة السوداء دي خرجت وكان عليها مرتدية زي ما نقول شال أحمر، والشال الأحمر ده كان عليه زي ما بنقول يعني أحجار كريمة، لأن خدي بالك يعني اللبس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت النساء اللبس بتاعها بيبقى محلى بال أو مرصع بالذهب والأحجار الكريمة، فكان الشال ده هكذا. قالت فوضعته أو وقع منها، فمرت به حدقة ليه يعني حداية وهو ملقى وبقى على الأرض، فحسبته لحم. الحداية حسبت إن الشال ده لحم لأنه لونه أحمر، فخطفته، خطفت الإيه الشال وطارت بيه. قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قعدوا يدوروا على الشال، لأن خدي بالك الشال ليه قيمة، لأنه أولا في حاجات يعني مرصع بالأحجار الكريمة والذهب. قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قعدوا يدوروا يدوروا مش لاقيينه. قالت فاتهمونني فيه، فاتهمونني به، يعني ايه؟ قالوا انت اللي سرقتي الشال ده عشان الأحجار الكريمة اللي كانت فيه. قالت فتفقوا يفتشونني، قعدوا يفتشوها. واخدين بالكم؟ انا بس بقول لكم قصتها يا بنات لان هي ليها قصة جميلة عشان بس تعرفي. قعدوا يفتشوها، فطبعا لحد ان هم يعني سبحان الله فتشوا القبل بتاعها، افتكروا ان هي حطت الاحجار الكريمة جوه القبل بتاعها، سبحان الله يعني. فبتقول فدعوت الله ان يبرئني. خدي بالك هي في الوقت ده كانت كافرة، المرأة الأمة دي كانت كافرة، فدعت الله عز وجل أن يبرئني. قالت والله إني لا قائمة معهم، إذ مرت الحداية فألقته. قالت فوقع بينهم. سبحان الله، قعدت تدعي ربنا، تدعي الله تدعي الله تدعي الله عز وجل إني يظهر براءتها، فجت الحداية بالشال ورمته فين؟ قدام السيد بتاع الأمدية. فقالت هذا الذي اتهمتونني فيه وأنا منه بريئة، فأعتقوها. فهي الجارية أو المرأة السوداء والوليدة السوداء دي يعني سبحان الله كانت كل شوية كل فترة تروح عند أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وتقول لها وتحدثها عن الإيه، عن القصة بتاعتها، وإن الله عز وجل أنجاها رغم إن هي كافرة ودعت الله عز وجل، والله عز وجل استجاب دعاءها الدعاء بتاعها. ودي بالك إن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب، حتى لو كان من كافر، طالما مظلوم، طالما مظلوم، يبقى هنا رغم إنها امرأة كافرة الله عز لما دعت الله عز وجل، الله عز وجل استجاب لها وأظهر براءتها. طبعا لما اعتقوها سبحان الله، ده يعني كان الخير لها، لأن ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنت إسلامها، والنبي بنى ليها إيه؟ حفش في المسجد. طيب يبقى يجوز المبيت والعيشة في المسجد. طيب بعد كده عندنا حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. طبعا احنا اخذنا الجزئية دي قبل كده، وقلنا ان البصاق ده يعد كبيرة من الكبائر، ان انت تبصقي في المسجد، والكفارة بتاعتها طبعا عرفنا انها كبيرة ليه، لان في هنا كفارة ليها، يبقى تعد ايه؟ كبيرة من الكبائر. كفارتها ان انت ايه؟ تدفنيها. طبعا احنا يعني شرحنا الجزئية دي قبل كده، فيعني حتى هنا مش عايد الشرح بتاع الجزئية دي. طيب بعد كده عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. طيب كمان عندنا حديث عن يعني عن عمر رضي الله عنه، قال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل. خدي بالك، كان سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جريد النخل، وفضل هكذا في حياة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لحد ما جاء عمر. عمر طبعا رأى إن هو يعني يبني المسجد، فجاب البناء وأمره إن يبني المسجد، ما يبقاش بقى السقف بتاعه من جريد النخل، لأن طبعا كانت الدنيا بتمطر، طبعا ده كان بيبقى أذية للمسلمين. وأمر اللي هيقوم بالبناء قال له إيه؟ أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. خدي بالك، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مش معنى ان لا تقوم الساعة حتى تتباهى الناس في المساجد. هنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيخبرنا عن حاجة هتتم في المستقبل، بس الحاجة دي منهي عنها اساسي، ان احنا يتباهى الناس بالمساجد، يعني يتفاخروا بقى ببناء ايه؟ المساجد، ويبتدي بقى النقوشات ويزينوا المسجد، وزي ما انتوا شايفين المساجد بقت يعني زخرفة فيها، بحيث انها بتشغل الناس عن الصلاة، ويبتدوا يتباهوا: ده انا المسجد بتاعي اكبر من الاكبر مسجد، ده انا جايب له مش عارفة نجف بكام، وجايب له موكيت بكام، وفي ذهب وفي فضة، ومزينه ومزخرفه. كل ده حاجات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ولم نؤمر بذلك. شوفي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدبار عليكم. الدبار هنا يعني الهلاك، الدمار علينا لو عملنا كده، لأن المساجد المفروض إن مبيبقاش فيها لا زخارف ولا يبقى فيها نقوشات، كل ده بينهي طبعاً المصلين أثناء الصلاة. شوفي حتى حديث أنس تاني: سيأتي على الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان يتباهون فيه، يتباهون في المساجد، ثم لا يعمرونها إلا قليلا. تلاقي المسجد كبير وضخم، وكم مأذنة وكم قبة وعواميد وتكييفات، حاجة ضخمة جدا جدا جدا، وتلاقي صف واقف يصلي. يبقى هما بيتباهوا بالمساجد الضخمة، المساجد المشيدة، المساجد المزخرفة المزينة، ولا يعمرونها إلا قليل. شوفي يعني سبحان الله، أبي قلابة وده من التابعين بيقول: غدونا مع أنس ابن مالك، طبعا أنس ابن مالك ده صحابي، إلى الزاوية فحضرت الصلاة، صلاة الصبح، فمررنا بمسجد، فقال أنس: أي مسجد هذا؟ قالوا: مسجد أحدث الآن. فقال أنس، يعني شوفي أنس سبحان الله، تعرفين طبعا أنس كان معمر يعني جاوز 100 سبحان الله، فقال لهم إني يعني بيقول لهم إيه المسجد ده؟ فقالوا ده مسجد يعني لسه مبني جديد. فأنس يعني شوفي لسه عهد التابعين أهو استنكر عليهم بناء المسجد ده، قال: سيأتي على الناس زمان يتباهون، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، في المساجد ثم لا يعمرونها إلا قليل. ده في حياة التابعين، ده في التابعين، وكان حتى لسه الصحابة أهو يعني في بعضهم لسه كان يعيش في الزمان ده. طيب هنا عمر رضي الله عنه قال الحافظ يعني لما بيقول أكن الناس، يعني يصونهم ويسترهم من المطر، وأمر البناء إن هو ما يفتنش الناس، ما يلونش بقى إيه ألوان، لا تحمر ولا تصفر، ما تعملش بقى ألوان فيها وزخارف، هو لون واحد سادة كده، لون هادي عشان الناس تصلي في خشوع، هكذا بتكون المساجد. بيقول لك إني كان يعني عمر عرف يعني أو فهم الفهم ده، فلا تفتن الناس، إن أبا جهيم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة، خميصة يعني زي ما نقول يعني قطعة من القماش يعني، فكان عليها أعلام يعني فيها نقوشات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرها عني إنها ألهتني عن صلاتي. طبعا احنا أخذنا قبل كده إن يعني يستحب لينا إن احنا نصلي على حاجة إيه سادة، ده من المستحب لينا، ما نصليش على حاجة فيها نقوشات وزخارف كتيرة لأن دي هتلهيكي عن الصلاة. وشوفي كمان الحديث اللي بعد كده عن ابن عباس، هنا بقى ابن عباس اللي روى لنا الحديث ده رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت، شوفي ما أمرت بتشييد المساجد. يبقى هنا النبي لم يؤمر بتشييد المساجد بقى، وان هي يبقى ليها بناء كبير وانها تبقى طويله وتبقى ليها ايه سي، بصي بالظبط كده، وبروج مسيده ويتطاول فيها في البنيان. طبعا هنا الزخرفه اللي هي الزينه، وقال محيي السنه: انهم زخرفوا المساجد عندما بدلوا دينهم وحرفوا كتبهم، طبعا هنا يقصد اليهود والنصارى، وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم، وسيصير أمراؤكم إلى أمرائهم. الأمراء يبتدوا إيه؟ يتباهوا بتشييد المساجد، تلاقي كل أمير وكل حاكم وكل وزير بني له مسجد ضخم، أكبر مسجد في التاريخ، مش عارفة المسجد الإيه، وهكذا. كل ده طبعا يعني نسأل الله السلامة والعافية، ده اللي النبي حذرنا منه. طبعا دي يعني ابن رسلان، يعني شوفي دول برضو من السلف، بيقول لك الحديث ده معجزة لأن النبي أخبرنا عن اللي الناس هتفعله من تزويق بقى المساجد والمباهاة بالزخرفة، وإن الملوك هتبتدي إنها إيه تتباهى، وكل ملك وكل أمير يتفاخر على التاني بالمسجد اللي بناه. وبيقول لك حتى يعني في هذا الزمان بالقاهرة والشام، يعني حتى ابن رسلان كان بيقول إن القاهرة والشام وبيت المقدس يعني كان الأمراء فيها بياخدوا أموال الناس ظلم ويبنوا بيها مساجد. سبحان الله. طبعا تشييد المساجد دي تعد من البدع المحرمة والمباهاة اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وده صنيع اليهود والنصارى. اليهود والنصارى هم اللي بقى بيزخرفوا الكنائس والمعابد بتاعتهم، لكن احنا لا، أمرنا بأن احنا نخالفهم، بل النبي نهى عن ذلك، تزيين المساجد وزخرفتها والمباهاة بيه، كل ده منهي عنه. طيب عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يبقى هنا النبي بيحثنا طبعا على ان احنا لما نخش المسجد نصلي ركعتين، بس خدي بالك قبل ان نجلس، يعني ما ينفعش تقعدي وبعدين تقومي تصلي، لا جلستي يبقى خلاص كده مفيش صلاة. طبعا هنا حتى يصلي ركعتين، خدي بالك يصلي ركعتين، اي ركعتين، ركعتين بقى ضحى، ركعتين مثلا سنة ظهر، ركعتين سنة عصر، ركعتين. النبي لم يقيد. طبعا يعني بيقول لك ومن الأشياء التي تهاون فيها كثير من المسلمين هي أداء تحية المسجد. خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم ولم يقل تحية المسجد، ولكن دي زي ما بنقول العلماء هم اللي قالوا يعني الكلمة دي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ده مصطلح يعني عند العلماء يقول لك تحية المسجد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتين، ما لم يتكلم عن تحية المسجد. طيب هل طبعا هي هنا النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، طبعا سواء كان وقت كراهة أو غير وقت كراهة، النبي هنا إيه مطلق ما فيش بقى مقيد، سواء وقت كراهة غير وقت كراهة هنا أنت بتصلي ركعتين. طيب هنا في خلاف، هل هي على وجوب ولا على استحباب؟ وجوب ولا استحباب؟ طبعا احنا قلنا اي صلوات غير الصلوات الخمس بتبقى على استحباب. ليه؟ لحديث الاعرابي، احنا لازم نجمع ما بين الادله. الاعرابي لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم وساله ايه الواجب اللي عليا، قال خمس صلوات في اليوم والليله، قال علي غيرها؟ قال لا، الا ان تتطوع، الا ان تتطوع. قال والذي بعثك بالخير، والذي اسف والذي بعثك بالحق لا أزيد ولا إيه ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن إيه إن صدق. يبقى دي بس الواجب عليك اللي هم خمس صلوات في اليوم والليلة، هي دي الواجب، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، دول الواجب عليك. طب فيما عدا ذلك يستحب لك هذا الأمر. طبعا اللي ذهب للاستحباب الشافعي وقال طبعا إنه لا يوجد واجب لسنة بل هي نافلة. طيب ده بالنسبة للجزئية ديت. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي يأكل ثوم بصل كراث فلا لا لا، طبعا هنا لا بتدل على التحريم، ولكن طبعا هي اختلف برضو فيها العلماء هل كراهة ولا تحريم، هل كراهة ولا تحريم. طبعا هي هنا فلا، طبعا احنا قلنا النهي بيدل على التحريم، ومفيش حاجة تصرفها للكراهة، مفيش حاجة تصرفها للكراهة، يبقى في نهي يبقى يحرم اللي ياكل ثوم او بصل، يحرم عليه ان هو يذهب الى ايه المسجد، يحرم عليه ان يذهب الى المسجد. طب افرضي هو ذهب للمسجد وصلى، حكم الصلاة ايه؟ هو واكل بصل وثوم وراح ذهب للمسجد وصلى، حكم الصلاة ايه؟ طبعا هنا هو هيأسم. برافو برافو يا نهى، برافو برافو يا سحر، ممتاز. هنا هو هيأسم للفعل، هيأسم للفعل، ممتازين، ولكن الصلاة صحيحة. برافو يا ضحى، خلاص كده يبقى الصلاة صحيحة، ولكن هيأسم ان هو راح المسجد وهو واكل ايه توم وبصل. طيب هنا بيقول لك وقال النووي بعد أن ذكر الحديث في صحيح مسلم فلا يقربن المسجد، هذا تصريح بالنهي، بنهي من أكل الثوم ونحوه من دخول كل مسجد. طبعا هنا ثم أن النهي إنما هو عن حضور المسجد، خدي بالك النهي هنا عن حضور المسجد مش النهي عن ان هو ياكل بصل وتوم، لا ياكل اللي ياكله، ده مباح. خدي بالك ده مباح، اكل البصل والتوم على الاباحه، وده عليه اجماع. اكل البصل والتوم مباح وده اجماع من العلماء، ولكن لو كل بصل وتوم في نهي ان هو ايه يذهب للمسجد. ماشي. طيب، عن سهل بن سعد ان رجلا قال: يا رسول الله، ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا ايقتله؟ ها، هنا سعد، سهل بن سعد بيقول ان رجل جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لو اني رجل وجد مع امراته رجل اخر، وقعت زنا، وقعت زنا، بس خدي بالك هنا زنا يعني زنا، يعني المكحل كده في المروة بالظبط. طب وبعدين هيعمل ايه؟ خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم، انتوا عارفين طبعا ان وقعت الزنا لازم يشهد عليه 4. طب هنا ده الزوج هيروح يجيب الناس بقى تتفرج على زوجته فهي في الوضع ده؟ فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل اللعان. وطبعا انتوا عارفين ان اللعان ده مذكور في سورة النور. هنا بيقولك طبعا بقية الحديث: فتلاعن في المسجد وانا شاهد، يعني سهل بن سعد بيقوله اتلعنوا، تم التلاعن في المسجد وانا شاهد، يبقى اذا هذا يجوز اللعان في المسجد. طب ايه اللعان ده؟ هيعملوا ايه يعني؟ هو هنا الرجل شاهد امرأته في وقع الزنا، ومفيش هو بس الشاهد الوحيد على هذا الامر، هنا بقى في اللعان، في حكم اللعان. هيعمل ايه؟ الرجل هيأتي والمرأة، الرجل يشهد 4 شهادات بالله ان هو من الصادقين، يعني ان هو صادق فيما يقوله على امرأته، ان هو رآها مع رجل في وقع الزنا، 4 شهادات بالله. والخامسة يعني المرة الخامسة هيحلف بالله ان لعنة الله عليه، يصيب لعنة الله ان كان من ايه؟ من الكاذبين. واخدين بالكم؟ طبعا اللعنة هنا طرد من رحمة الله عز وجل لو كان من الكاذبين. طيب، ويدرأ عنها العذاب ان تشهد، هي بقى المرأة، 4 شهادات بالله انه من الايه؟ من الكاذبين. والله العظيم هو كاذب فيما يقول، 4 شهادات. طيب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من إيه؟ من الصادقين. تم التلاعن ده فين؟ في المسجد، يبقى يجوز اللعان في المسجد. طيب، وعن ابن عمر أنه كان ينام في المسجد وهو شاب عزب لا أهل له في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر بيقول ان انا كنت بنام وهو شاب لسه عزب، يعني لم يتزوج، وما كانش يعني كان بيته لا اهل له، يعني ملوش بيت قريب من المسجد، كان بيته بعيد، فكان يعني بقى شباب بقى كده ولسه ما تزوجش وبيته بعيد، فكان بينام في المسجد. طبعا ده يجوز النوم في المسجد. شوفي بقى انت لو حد نايم في المسجد دلوقتي الناس بتعمل فيه ايه؟ لا هو عادي، هو ابن عمر كان بينام والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذا الأمر. شوفي حتى كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب، كنا بننام في المسجد، وكنا كمان بنقيل، عارفة القيلولة اللي هي وقت صلاة الضحى، المسجد مفتوح للعب، مفتوح للأكل، مفتوح للنوم، مفتوح لعيادة المريض. سبحان الله، المسجد ده بيجمع المسلمين، ده يعني حاجة كده من شعائر الدين الإسلامي، المسجد يكون مفتوح والناس طالعة وداخلة عليه، كل حاجة. انتوا شايفين المساجد وأحكامها؟ شايفين كم حكم؟ كل ده كان بيتم في المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، وعن عبد الله بن إيه؟ بن الحارث قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. ربنا ينتقم من الظالمين، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. طيب، كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. بس طبعا هنا ايه، خدي بالك، هما بياكلوا الخبز واللحم صحيح، بس ايه، بينظفوا المسجد. ما تنسيش النبي كان يأمر بتطيب المسجد وتعطير المسجد وتطييب المسجد وتبخير المسجد، وما كانش في المسجد لا كزر ولا نجس. هياكلوا، بياكلوا وبيباتوا وبيناموا وبيلعبوا، بس ايه، المسجد فل نظيف هكذا، صح؟ طيب، وعن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. خدي بالك عشان دي كده الناس ساعات بتعمل. أنا كنت في المسجد واتأذن في صلاة، حانت صلاة الظهر مثلا، وأذن الظهر، ما ينفعش أخرج من المسجد إلا لما أصلي، فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. وشوفي، خرج رجل من المسجد بعد ما أذن فيه فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. أنت كده عصيت أبا القاسم، أنت لم تفعل ما يأمر أو ما أمرك به أبا القاسم، إن أنت إيه صلى الله عليه وسلم، إن أنت تصلي قبل ما تخرج طالما الإيه الأذان أذن. طبعا هنا بيدل على تحريم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان، إلا بقى إذا كان مثلا تروحي تتوضي، هتقضي الحاجة في يعني حاجة، يعني طبعا هتقضي الحاجة، يعني هتقضي حاجتك. خدي بالك إن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في المساجد، كان في دورات مياه، كانوا بيروحوا يقضوا حاجتهم في مكان بعيد، واخدين بالكم؟ فهنا دي طبعا حاجة ضرورة. طيب، بيقول لك طبعا ختام بقى للكلام ده كله: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. وطبعا لما يجي يخرج: اللهم إني أسألك من فضلك. وطبعا في تاني رواية إن أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد، بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم إني أسألك من فضلك. وطبعا في أدعية كثيرة بتقال عند الدخول للمسجد غير دي طبعا، وبرضو عند الخروج من المسجد. طب ربنا يعني يذكرنا. طيب، طبعا بقى عن أنس قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. دي من السنة. طبعا إحنا أخذنا في الأصول مراتب وصول السنة إلينا، دي من السنة. إذا دخل، يعني لما نيجي نخش المسجد بنخش برجلنا اليمين، نيجي نخرج من المسجد نخرج برجلنا الشمال. طيب، في برضو جزئية تانية: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، يعني يتوضى كده ويحسن الوضوء، ثم خرج عامدا إلى المسجد. يعني الرجل يتوضى في بيته ويحسن الوضوء بتاعه، يصبغ الوضوء بتاعه، ثم يخرج عامدا للمسجد، يعني هو رايح عشان يصلي، فلا يشبكن بين يديه. عارفة يشبك أصابعه كده ببعضه، فإنه في صلاة، فإنه في إيه؟ في صلاة. يعني لما بعد ما يتوضأ وجاي بقى رايح المسجد ما يشبكش ايديه لحد ما يصلي وينتهي من الصلاة. وفي دليل طبعا على كراهة تشبيك الأصابع ما بين الوضوء إلى الصلاة، أما غير ذلك فعلى طبعا إباحة، مفيش مشكلة خالص إن انتي شبكي ما بين ايديكي. طيب، يفضل بس جزئية لأن كتير بيسألوا عليها: إقامة عقد الزواج في المسجد. خدي بالك، طبعا انتوا تعلموا المرأة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، ودرستوها العام الماضي في العقيدة. جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ووهبتك نفسي، يعني عايزة تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي نظر إليها وقال: لا حاجة لي بالنساء. فجي رجل من الصحابة وقال: زوجنيها يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له امهرها امهرها. فطبعا قال لا اجد، ما عنديش حاجه. طب خاتم، التمس خاتم من حديد، قال ايه؟ لا لا اجد، ما عندوش. ما معك من القران؟ المهم النبي صلى الله عليه وسلم مزوجه الواهبه نفسها على ان يعلمها 20 آية من سوره البقره اللي هو كان يحفظها الرجل. يبقى هذا النبي صلى الله عليه وسلم عقد للمراه دي والرجل في المسجد. هنا يدل على الاباحه، يدل على الاباحه فقط. واخدين بالكم ان الامر على الاباحه فقط لا غير، لكن يعني ما فيش مثلا استحباب، ما فيش، لا، هو النبي اجاز هذا الامر ان قد يعقد لعقد الزواج في المسجد. يبقى اذا عندنا المسجد حدوده اللي هي ايه؟ السور بتاع المسجد. كل اللي داخل سور المسجد هياخد احكام المسجد، ماشي؟ خارج سور المسجد مش هياخد احكام المسجد، ماشي؟ الانشاد في المسجد، الانشاد، انت قصدي الشعر، انشاد في الشعر في المسجد مباح مباح مباح، لكن احنا بنقول الشعر نفسه حكمه ايه؟ دي حاجة تانية، لكن في المسجد يباح ان ايه؟ يقال الشعر في المسجد. اما لو كان داخلا في طعام، اصل خدي بالك يا بنات، الثوم والكرات والبصل لما بيتاكلوا وهم نيين ده كده بيبقى في مشكله والريحه بتاعتهم بتظهر، لكن انت لو طبختيهم خلاص ولا يبقى لهم ريحه خالص، ما لهمش ريحه طبعا. لا، ما دام ما لهمش ريحه خالص. بص يا شريفه، هو هنا البيع والشراء والإعلان يحرم في المسجد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد، بس هي فيها خلاف. لكن احنا بقى يعني دي نقطة، النقطة الثانية هل البيع كده يقع ولا البيع المفروض يفسخ؟ يعني المشتري يرد البيع للرجل اللي اشترى منه؟ لا، البيع سليم عشان تم بشروط وأركان سليمة، ولكن هيأسموا هما الاثنين. ليه؟ لأنهم باعوا واشتروا في المسجد. ولا اي حاجه، عادي، النوم هينتقد وضوءه ولا اي شيء، مفيش اي حاجه خالص. يا اللي سأل السؤال ده عادي ينام في المسجد، قد يخرج ريح، قد يحتلم في المسجد، ولا اي حاجه، لان النبي اجاز النوم ده، كان يعني بينام بالليل، والناس المسافره اللي هم من قبيله غفار ده كانوا قاعدوا مقيمين في المسجد كام يوم، وسمامه بن اسير برضه كان موجود في المسجد. لا، ما فيش مشكلة. سعد بن معاذ، لا، ما ينفعش يا بنات. اللي صلاة الجمعة بتكون في المسجد، صلاة الجمعة بتكون في المسجد، لأن خدي بالك الجمعة بتصلى في المسجد ركعتين، لكن اللي في البيت ده الرجل انت خلف، خدوا بالكم يا بنات، كل الرجال اللي كانت بتصلي في المسجد ملتزمة بصلاة الجماعة في المسجد لها الأجر كامل، لأن هو مكره على هذا الأمر. هو الاسم يقع على مين؟ الاسم يقع على من قفل المساجد، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ده خراب للمساجد، ربنا يا ربي يعني اقول ايه. لكن بالنسبه للرجال اللي كانت بتصلي في المسجد لها الاجر كامل، لكن الجمعه تنعقد في غير المسجد، لا، يحرم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليه الصوت في المسجد، في نهي عن تعليه الصوت في المسجد، ما ينفعش بقى لا زغاريت في المسجد ولا الدف في المسجد، ما ينفعش يا بنات، الا بقى اذا كانت القاعه خارج حدود المسجد. لا، الحديث ده ضعيف، لا، الحديث ده ضعيف يا تيميه. زي ما بنقول لو القاعه خارج المسجد، خارج حدود المسجد، خارج السور بتاع المسجد، اعملي اللي تعمليه، لكن جوه المسجد ما ينفعش بقى، لا زغاريط ولا دف ولا اي حاجه، لان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ارتفاع الصوت في المسجد. ما ينفعش بقى لا زغاريط في المسجد ولا ينفع دف في المسجد. ماشي، اي سؤال؟ طبعا انت كده الحمد لله رب العالمين المنهج بتاعكم خلص، وان شاء الله بالتوفيق كده والسداد باذن الله تعالى. المنهج صغير، ذاكري كويس. اي اسئله المشرفات تنزلها لي، انت راسليني خاص لو في اي اسئله معاكي وقفت، وان شاء الله تمتحنوا قبل العيد. لا ما ينفعش، ما دام داخل المسجد، داخل سور المسجد، لا يجوز هذا الامر، لا يجوز. هو ممكن ان احنا نعقد القران في المسجد، يعني يبقى كاتب الكتاب في المسجد، بس مش هيبقى ايه زي الوهبه نفسها. النبي عقد ليهم في المسجد، ولكن ما فيش بقى لا دف ولا زغاريط ولا الكلام ده. لا طبعا، انا شفت ان في بعض المساجد بتبقى مكان الاحتفالات دي بتبقى خارج السور، دار المناسبات بتاعتها ده بيبقى خارج السور، ده ما فيش مشكلة. لكن لو داخل سور المسجد، لا لازم ياخد حدود، لازم ياخد ايه احكام المسجد، ما ينفعش. لا، هنا يا بنات النبي صلى الله عليه وسلم قال فليركع ركعتين، هنا مطلقة، أي ركعتين، أي ركعتين تركعيهم، ضحى ركعتين، سنة الظهر ركعتين، أي حاجة تركعيها، ركعتين مثلا سنة الوضوء، ركعتين ما بين الأذان والإقامة. هنا يا بنات يعني لما النبي يقول فليركع ركعتين، هتسقط على أي إيه؟ أي ركعتين. طبعا ما دام داخل حدود المسجد يا هند ما ينفعش، حدود المسجد السور، حدود المسجد هي حدوده السور، لان احنا شفنا اهو جوه المسجد ممكن يبقى فيه ايه، ممكن يبقى فيه مستشفى، ممكن يبقى فيه مكان بننام فيه، ممكن يبقى فيه مكتبة، ممكن يبقى فيه مكان نعقد فيه، ممكن يبقى فيه ايه تاني اخدنا مكان يلعبوا فيه، كل ده ما دام داخل المسجد يبقى هياخد حدود، هياخد أحكام المساجد كلها. ماشي، ما ينفعش قاعة بس داخل سور المسجد هتعملي فيها، هنعمل فيها يعني مناسبة، لا يبقى فيه زغاريط ولا يبقى فيه دف، لا يبقى فيه زغاريط ولا دف، يحرم. ما فيش حاجة اسمها منفصل يا هند، كل حاجة داخل المسجد، داخل سور المسجد هتاخد أحكام المسجد. ماشي، هنزل بإذن الله تعالى لا مراجعة من المحاضرات اسمعوها، هنزل هينشدوا، ماشي هينشدوا، ماشي هيقولوا الشعر، ماشي، ما لو الشعر ماشي ما فيش مشكلة. إن شاء الله أنزل بإذن الله تعالى نموذج للامتحان بإذن الله، إن شاء الله ننزل نموذج للامتحان. ما فيش فيها مشكلة خالص، إيه بنوزع للأطفال ده؟ بالعكس، أنت ما شفتيش النبي صلى الله عليه وسلم مش كان بيلعبوا الحبشة في المسجد؟ فيها إيه؟ ولا حاجة خالص. يا بنات القطط، احنا قلنا ده مش نجاسة، ولكن طبعا دي قذارة، لازم ان هي ايه تتنظف المساجد، تتنظف المساجد بس، لكن ده من الطوافين علينا والطوافات، مفيش مشكلة، بس لازم ننظف الحاجات دي. ايه تاني؟ لا ما يبقاش في صغاريط، ننهى عن كده. انت عندك فرح يا جماعه، احنا كتب الكتاب هيكون في المسجد، فلو سمحتوا ما فيش زغاريط ما فيش دف، عايزين بقى تعملوا احتفال زغاريط يبقى خارج المسجد، لما يخرج بقى من يخرجوا خالص من بره سور المسجد يعملوا اللي يعملوه بره. انا بتكلم وبنبه عشان عارفه الحاجات دي. واجعلنا يا رب كده من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. خلاص حرام حرام. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.